وما أشاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من خير ولا ركاب. أنتم ما أشرعتم بالخير ولا قاتلتم ولا فعلتم شيء، فما أوجبتم عليه من خير ولا ركاب، كما سيأتي بالتفصيل إن شاء الله تعالى. فجملة السياق هنا في هذه السورة في شأن يهود لعنهم الله أيضا يتكتف مع السياق في سورة الأحزاب في شأن بني قريظة سواء بسواء، وذلك في قول الله تبارك وتعالى وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم فقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم أرضا لم تطؤوها. وعليه ظهرت حقيقة إسناد إخراجهم لله تعالى، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، كما أنه هو تعالى الذي رد الذين كفروا بغيرهم لم ينالوا خيرا بما أرسل عليه من الرياح والجنود، وهو الذي كفى المؤمنين القتال في سورة قصص الأحزاب، وكفى الله المؤمنين القتال. وهو تعالى أيضا هو الذي أنزل بني قريظة من صياصيهم وورث المؤمنين ديارهم وأموالهم وكان الله على كل شيء قديرا. ورسح لهذا كله التذييل في آخر الآية، يعني التذييل في آخر الآية هو الذي يقوي هذا المعنى، أن الإخراج في الحقيقة هو إخراج الله سبحانه وتعالى، وقد يسبب سبب من الأسباب في الظاهر يكون هو سبب هذا الإخراج كالملائكة أو الريح كما حصل في غزوة بني قريظة، أو كإلقاء الرعب في قلوب اليهود لعنهم الله كما حصل في بني النضير. ولذلك جاء التذييل هنا بقوله تبارك وتعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار، فاعتبروا يا أولي الأبصار. هنا هذا التذييل يطلب الاعتبار والاستعاض بما فعل الله بهم، فاعتبروا يا أولي الأبصار أي اعتبروا استعظوا بإخراج الذين كفروا من فصولهم وديارهم ومواطن قوتهم، ما ظننتم أن يخرجوا لضعف اقتداركم وظنوا أنهم مانعتهم فصولهم لقوتها ومنعتها، ولكن أتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب فلم يستطيعوا البقاء، وكانت حقيقة إخراجهم من ديارهم هي من الله تبارك وتعالى، والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحد، من ديارهم لأول الحد. اختلف في معنى الحسر في هذه الآية، وبناء عليه اختلف في معنى الأول، يعني هناك كلمتان أول الحسر فاختلفوا في معنى الحسر، وبالتالي يختلفون في المقصود بكلمة أول، فقيل المراد بالحسر أرض المحفر وهي الثانية، وقيل المراد بالحسر الجمع والحسد. واستدل القائلون بالأول بآثار الذين يقولون ان اول الحسر هي ارض الشام، استدلوا بما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال من شك في ان ارض المحفر ها هنا الشام فليقرا هذه الايه هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحسر. وايضا روي ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لبني النضير اخرجوا، قالوا الى اين؟ قال الى ارض المحفر. وعلى هذا تكون الأولية هنا مكانية لأول الحد، مقصود به المكان الذي هو أول الحد، فالأولية هنا مكانية أي أخرج الذين كفروا من أهل ديار أهل الكتاب من ديارهم من ديارهم إلى أول مكان من أرض المحقر ويعرض الشام، وأوائله خيبر وأذر العاد، هذه أوائل الحد كله إلى خيبر وأذر العاد. وقيل إن الحسر على معناه اللغوي وهو الجمع، قال أبو حيان في البحر المحيط الحسر الجمع للتوجه إلى ناحية ما، الجمع للتوجه إلى ناحية ما يسمى الحسر. ومن هذا المعنى قيل الحسر هو حسد الرسول صلى الله عليه وسلم الكفائل لقتالهم، وهو أول حسر منه لهم وأول قتال قاتلهم، هذا هو المعنى أول حسر، يعني أول حسر أول حسر وتجميع للجيش والمجاهدين من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ليقاتل من اليهود، وإن كان قد حسر الجيوش من قبل مقاتلة المسلمين في بدر ونحو ذلك، لكن هذا أول حسر، يعني أول حسر خسر فيه المسلمون والمقاتلون لإيه؟ لليهود بالذات. وهو أول خسر منه لهم، وهو أول قتال قاتلهم، وعليه فتكون الأولية زمانية لأول الحسر. إذا كنا الحسر هو وقت الجمع، فأول حسر أول أولية هنا زمانية، وتقتضي حسرا بعده. إذا كنا أول حسر يعني الحسر اللي هو الزماني، يبقى في أول يبقى في بعد وقت ثاني وثالث أو وسط وهكذا. فقيل الحسر الثاني الذي أتى بعده هو حسر عمر إياهم بخيبر. وقيل نار تسوق الناس من المشرق إلى المغرب، وهو حديث في الصحيح. وقيل البعض، إلا أن هذه المعاني أعم من محل الخلاف، لأن النار المذكورة والبعض ليست خاصتين باليهود. النار دي تحت كل الناس في آخر الزمان، كذلك البعث والنشور ليس خاصا باليهود، لكن واضح من الآية أن الحسر خاص بمن؟ بأهل الكتاب من اليهود. فليس هذا النار المذكورة ولا البعث خاصتين باليهود ولا بني النضير خاصة. ومن أنواع البيان كما بين العلماء الشافعي رحمه الله تعالى الاستدلال على أحد المعاني بكونه هو الغالب في القرآن. يعني الآية تحتمل أحيانا معنيين، فننظر أي المعنيين غلب استعماله في القرآن فنحمل الآية عليه بطريقة أو طرق من طرق البيان. فالاستدلال على أحد المعاني بكونه هو الغالب في القرآن، كما قال الله تبارك وتعالى مثلا: لأغلبن أنا ورسلي، لأغلبن أنا ورسلي، وأشرنا إلى هذا قريبا. فقال بعض العلماء أن المراد بالغلبة هنا الغلبة بالحجة والبيان، لكن قلنا ان الغالب في استعمال القران ان الغلبه تكون بايه؟ بالسيف والسنان. واضح؟ فتحمل الغلبه هنا على الغلبه بالسيف والسنان. واضح؟ لان خير ما يبين به القران هو القران الكريم نفسه. ايضا هنا في هذه الايه غلب في استعمال القران، بل في عموم استعماله في الحق، انما هو للجمع فقط. فغلب في استعمال القران، بل عموم استعماله في الحسر انما هو للجمع. ثم بين المراد بالحسر لأي شيء منها، قوله تعالى: وحشر لسليمان جنوده من الإنس والجن، من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. فهنا الحسر الإيه؟ للجمع، للجمع. وقال تعالى: وحشرنا عليهم كل شيء سبلا. وقال تعالى عن داود عليه السلام: والطير محشورة كل له أواب. وقال عن فرعون: قال موعدكم يوم الزينة وإن يحشر الناس ضحى. وقال تعالى: قالوا أرجو وأخذ وأرسل في المدائن حاشرين. وقال تعالى: فحشر فنادى. فكلها هنا بمعنى الجمع. لكن إذا استعمل الحق بمعنى يوم القيامة فإنه يأتي مقرونا بما يدل عليه أن يوم القيامة، مثل قوله تبارك وتعالى: وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحد. فهنا في قرينة تدل على أن المرض الحسر هنا يوم القيامة، وذلك في يوم القيامة يعني لبروز الأرض. وقال تعالى: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. المقصود يوم القيامة ينادى لأنه قيد باليوم، يوم فهو يوم القيامة. وقال تعالى: يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. وقال تعالى: وإذا الوحوش حشرت. وقال تعالى: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. إلى غير ذلك. إذا أريد به يوم القيامة فلا بد أن يكون في السياق ما يدل على أنه يوم القيامة. لكن إذا أطلق الحق بدون أن يخيج بيوم القيامة فإنه يراد به الجمع كما في الأمثلة التي ذكرنا. إذا يترجح في قوله تبارك وتعالى: هو الذي أخذ الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم إلى أول الحق، يعني أول الحق، أن الرابع فيه أن الحق مقصود به الجمع، وتكون الأولية هنا زمانية وفعلا، فقد كان أول جمع لليهود، أول جمع لليهود، فقد أعقبه جمع آخر لإخوانهم بني قريظة بعد عام واحد، وأعقبه جمع آخر في خيبر. وقد قدمنا ربط إخراج بني النضير من ديارهم بإنزال بني قريظة من قياصهم. وهكذا ربط جمع هؤلاء بأولئك، إلا أن هؤلاء أجلوا وأخرجوا، بني النضير أجلوا وأخرجوا، وأولئك قتلوا اتركوا او اتركوا. يقول وكون الحشد بمعنى الجمع لا يتنافى مع كون خروجهم كان الى اوائل السنه، لان الغرض الاول هو جمعهم للخروج من المدينه ثم يتوجهون بعد ذلك الى الشام او الى غيرها. وقد استدل بعض العلماء على ان توجههم كان الى الشام بقوله تعالى يا ايها الذين امنوا يا ايها الذين اوتوا الكتاب امنوا بما نزلنا مطبقا لما معكم من قبل ان نطمس وجوها سنردها على ادبارها او نلعنهم كما لعنا اصحاب الشرك وكان امر الله مفعولا، لان السياق في اهل الكتاب. والتعريض باصحاب الشرك الفقوا بهم. فقال بعض المفسرين الوجوه هنا هي سكناهم في المدينه، بعض المفسرين قال او نطل من قبل ان نطمس وجوها، الوجوه هي سكناهم بالمدينه وطمسها تغير معاملها، ولفنردها على ادبارها اي نردها الى بلاد الشام التي جاءوا منها اولا حينما خرجوا من الشام الى المدينه انتظارا لمحمد صلى الله عليه وسلم، وحسن هذا المعنى الجمع الصريح. قوله تعالى فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، اتاهم الله اتى تاتي لعده معاني، تاتي بمعنى المليء وتاتي بمعنى الانذار وتاتي بمعنى الرعب والاضطرار الى الجلال من حيث لم يحتسبوا من حيث لم يظنوا. وقذف في قلوبهم الرعب اي انزلوا انزالا شديدا فيهم، فتاملوا كلمه قذف، وقذف في قلوبهم الرعب. فسياتي يعني الحديث في خصائص اليهود وكيف ان الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقهم وهو اعلم من خلق، الا يعلم من خلق وهو اللطيف القبير. فخصائص اليهود خصائص متوارثه يتلقاها جيل عن جيل، بدليل ان القران الكريم عاتب اليهود الموجودين في عهد النبي عليه السلام على افعال فعلها اسلافهم من قبلها بسنين سنين طويله. لماذا؟ لانهم يرضون ما فعل هؤلاء، هم نفس اخلاق ناس غير طبيعه اليهود ابدا، الا ان يشاء الله سبحانه وتعالى في حالات فرديه ممن يسلمون ويهديهم الله الاسلام. والحديث في الحقيقه ذو شجون، يعني حينما تاتينا هذه الايات وتاتي ايضا اشاره في وضع اخر في نفس الصوره، ان من خصائص اليهود لا يقاتل لكم جميعا الا في قرى محصنه او من وراء جدر، وهذه الحقيقه يعني عسكريه يحفظها الذين قاتلوا اليهود ويعرفون ذلك عنهم، وما خط برليف منا بعيد. ثم لما يعني صيحت وجوههم الله اكبر فروا كالجرذان والفئران المذعوره. فهذه طبيعتهم في الناحيه العسكريه، وهذا امر يقر به كل من يعني يتعامل مع اليهود بالقتال. الشاهد من الكلام تامل قول الله تبارك وتعالى وقذف في قلوبهم الرعب، تامل كلمه قذف، قذف يعني انزله انزالا شديدا فيهم، لان ماده قذف تدل على الانزال الرعب بايه بشده، كانه مقذوف الحجاره. وقلنا ان من اسباب ذلك الرعب الذي نصر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله اعطيت خمسا لم يعطهن احد قبلي، منها ونصرت بالرعب بين يدي مسيرتي شهر. فكيف لا ينصر به مسيره ميل من المدينه الى يعني محله بني النضير. قال الحسني في قوله تعالى وقذف في قلوبهم الرعب اي نظر بنظر القهر اليهم فتاثروا به باستحقاقهم لذلك ومخالفه الحبيب عليه الصلاه والسلام ومشاقته ومضادته، ولوجود الشك في قلوبهم وكونهم على غير بصيره من امرهم وبينه من ربهم، اذ لو كانوا اهل يقين ما وقع الرعب في قلوبهم ولعرفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنور اليقين وامنوا به فلم يخالفوه. ولذلك قال الامام احمد لمن شكى له انه يخاف من البشر او من الظالمين قال له اما انك لو صححت لم تخف، لو صححت اليقين والايمان لم تخف، اما انك لو صححت لم تخف. فكون قلوب اليهود لعنهم الله كانت محلا لان يقذف فيها الرعب لانه ليس فيها ما يدفع الرعب، وهذا حال الذي بينه وبين الله وحده يخاف حتى من خياله، وإذا كان أدنى صوت فإنه يلتفت ويفتش ما هذا وماذا يراد به. وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم

بما قذف في قلوبهم الرعب وبما سلط عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم. فكان هذا البيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشاركه فيه غيره، يعني بالذات هنا في حديث البني النضير، بما ان المسلمين لا قاتلوا قتال الحقين، وربما كانت هناك مبادئ قتال لكن ما حصل قتال، كان اليهود على غايه اليقين بانهم مانعتهم فضلهم من الله، وكان المسلمون انفسهم لا يؤمنون على الاطلاق ان يهزموا اليهود لشده مناعتهم وعدتهم وقوتهم. فمن الذي هزم اليهود؟ الله سبحانه وتعالى، بان قذف في قلوبهم الرعب وبان سلط عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا المال بالذات لا يقسم الا بما يعني يشاءه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشاركه فيه غيره. اي نعم. قال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: اعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قاله في سورة الانفال، قال: اعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ياخذ ناقه كما فيه من فيء بني النضير لا من الغنائم. وساق حديث انس بن اوس المتفق عليه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة مطالبة علي والعباس ميراثهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه قال لهما: إن الله كان خص رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا بشيء لم يعطه أحدا غيره، فقال عز وجل: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه، ما تعبتم أنتم فيه، فما أوجبتم عليه من خير ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، إن الله على كل شيء قدير. لا صلى الله عليه وسلم: والله ما احتاجها دونكم ولا استأثر بها عليكم، مع أن الله أباحها له، ما استأثر بها لنفسه مع أنها حلال له وفوض الأمر إليه تماما، لكنه: ولقد أعطاكموه وبثها فيكم وزعها في المهاجرين حتى بقي منها هذا المال، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله من هذا المال نفقة كنفه، ثم يأخذ ما بقي فيجعله يعني فيه في الفقراء وهكذا. فكانت هذه خطة بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن جاء بعدها ما هو أعم من ذلك في قوله تعالى: ما أتى الله على رسوله من أهل القرى. هنا بقى فيه عموم من أهل القرى عموما، لكن بالذات غنيمة بني النضير أو الفيء الذي حصل لبني النضير بخطة للرسول صلى الله عليه وسلم، لكن في الآية التي بعدها أتى إيه: وما أتى الله على رسوله من أهل القرى عموما، ده فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وهذه الآية لعمومها مصدرا ومصرفا فقد اشتملت على أحكام ومباحث عجيبة، هي الآية الثانية التي فيها الفيء. فقوله هنا عز وجل: وما أتى الله على رسوله منهم، أي ما أعاد عليه من أموال بني النضير، فما أوجبتم عليه، ما أوجبتم عليه من خير ولا إشاء، ما أوجبتم يعني فما أجريتم على تحصيله خيرا ولا ركابا ولا تعبتم في القتال عليه. الإيجاب من الوجيه، والوجيه هو سرعة السير، سرعة السير. يقول: فما أوجبتم عليه من خير ولا ركاب، من يعرض من خير؟ عشان دي دايما انتم فاهمين المعنى ام لم تفهموه. فما اوجبتم عليه من خير ولا ركاب، من يعرض من خير؟ اصبر اصبر ارفع ايدك خليك في الاخر، تفضل احسن. من خير هي من هنا ايه؟ زائده. من خير اصلها ايه؟ خيلا، ما اوجبتم عليه خيلا ولا ركابا، لكن لما دخل في الجوبة فهي في محل نص مفعول به. فقوله فما أوجبتم عليه من خير ولا ركاب، يعني ما أجريتم على تحصيل هذا المال وهذا الخير، أنتم ما تعبتم فيه، ما بذلتم فيه قتال ولا شيء حتى تتضلعوا إلى نصيب منه لكم. فما أوجبتم عليه من خير ولا ركاب، يعني ما أجريتم على تحصيله خيرا ولا ركابا ولا تعبتم في القتال عليه، وإنما مشيتم إليه على أرجلكم، وإنما مشيتم إيه إليه على أرجلكم، فلم تحتاجوا إلى أن إيه تركبوا الخيل وتسرعوا بها وتبذلوا جهدا في ذلك. والإيجاب من الوجيب وهو سرعة السير، والركاب ما يركب من الإبل، فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب، الركاب ما يركب من الإبل، غلب فيه كما غلب فيه كما غلب الراكب على راكبه. ولكن الله يسلط رسله على من يشاء أي من أهل الفساد والإفساد ليقوم الناس بالقسط، والله على كل شيء قدير. يقول الزمخشري المعنى أن ما خول الله رسله من أموال بني النضير شيء لم يحصله من قتال والغلبة، ولكن سلطه الله عليهم وعلى ما في أيديهم كما كان يسلط رسله على أعدائهم. فالأمر فيه مفوض إليه صلى الله عليه وسلم يضعه حيث شاء، يعني أنه لا يقسم قسمة الغنائم التي قوتل عليها وأخذت عنوة وفهرة، وذلك أنهم طلبوا القسمة، طلبوا القسمة فنزلت ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله ولرسول الله فريد فيه عموما القرى عموما، لكن بالذات في حديث بني النضير فهو خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ايضا يقول القرطبي في تفسير قوله تعالى فما اوجبتم عليه، ما اتى الله يعني ما رده الله على رسوله وهي اموال بني النضير، فما اوجبتم عليه يعني فما اوضعتم عليه، فما اوضعتم والايجاب هو الايضاع في السير وهو الاسراع، يقال وجف الفرس اذا اسرع، واوجبته انا اي حركته واتعبته. ومنه قول تميم ابن مقبل مذاويد بالبيض الحديث ثقالها عن الركب احيانا اذا الركب اجهلوا اذا الركب اوجحوا، مذاويد بالبيض بالبيض الحديث ثقالها عن الركب احيانا اذا الركب اوجحوا يعني اسرع. والركاب الابل واحدها راحله، يقول لم تقطعوا اليها شقه مسافه يعني ولا لقيتم بها حرفا ولا مشقه، وانما كانت من المدينه على ميلين قال ابو الفراء، فمشوا اليها مشيا فلم يركبوا خيلا ولا ابلا الا النبي صلى الله عليه وسلم فانه ركب جملا وكلا حمارا مقصوما بليس فافتتحها صلحا واجلاهم واخذ اموالهم. فسال المسلمون النبي صلى الله عليه وسلم ان يختم لهم فنزلت وما افاء الله على رسوله منهم فما اوجبتم عليه الى هاتين الايه، فجعل اموال بني النضير للنبي صلى الله عليه وسلم خاصه يضعها حيث شاء، فقد سماها النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين. نعم. ثم يقول الله تبارك وتعالى ما أتى الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ما أتى الله على رسوله من أهل القرى، من أهل القرى يعني من أموال محاربيها، محاربيها. فهذا بيان للأول، الآية الأولى فيها وما، الآية الأولى فيها الواو، الآية الثانية لأنها لما كانت بيانا للأولى لم يأتي فيها بالواو، فتأملوا لنا حتى في الحفظ الإنسان وحده في الآية الأولى فيها واو ثانية، يعني الآية إيه؟ وما أفاء الله على رسوله منهم كما أوجبتم عليه من خيل ولا رجال. أما الآية التي تليها ما أفاء الله على رسوله، لأنها جاءت بيانا للأولى ولذلك لم يعطف يعني عليه. فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دونه، كي الفيء يعني كي الفيء الذي حقه أن يكون لمملكه، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم يعني يتداولونه وحدهم دون من هم أحق به، أو دولة جاهلية إذ كان من عوائدهم استئصاف الرؤساء والأغنياء بالغنائم دون الفقراء. وما آتاكم الرسول فخذوه أي ما آتاكم الرسول من قسمة غنيمة أو شيء فخذوه، وما نهاكم عنه أي عن أخذه منها فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب لمن خالفه إلى ما نهى عنه. قوله يقول القرطبي في تفسير قوله تعالى كي لا يكون دولة دولة، وفي قراءة أخرى كي لا يكون دولة يعني كي لا تقع دولة على أن كان تاما. كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم بين الأغنياء منكم. يقول القرطبي رحمه الله تعالى: وقال أبو عمرو بن العلاء: الدولة الظفر في الحرب وغيره، وهي المصدر. وبالضبط دولة أي اسم الشيء الذي يتداول من الأموال، الشيء الذي يتداول اسمه دولة، لكن الدولة بمصدر اللي هي معناها الظفر أو الغلبة سواء في الحرب أو غيره. وذلك تسمى الحكومة الدولة لأن لها الغلبة والقهر، واضح؟ سواء في الحرب أو غيره. وبالضم دولة اسم الشيء الذي يتداول من الأموال. فقال أبو عبيدة: الدولة اسم الشيء الذي يتداول. فالدولة الفعل، ومعنى الآية: فعلنا ذلك في هذا الفيل كي لا تقسمه الرؤساء والأغنياء والأقوياء بينهم دون الفقراء والضعفاء. لأن أهل الجاهلية كانوا إذا غنموا أخذ الرئيس ربعها لنفسه وهو المرباع، ثم يقتطي منها أيضا بعد المرباع ما شاء. هذا كان نظام الجاهلية، رئيس القبيلة أو القوم يأخذ إيه؟ الربع، يسمى المرباع. وأيضا بعد المرباع له أيضا يعني زيادة، وفيها يقول شاعرهم وهو عبد الله الضبي خاطب بسطام ابن قيس، يقول له: لك المرباع منها والصفايا وحكمك والنصيفة والفضول، لك المرباع منها والصفايا وحكمك والنصيفة والفضول. والنصيفة ما أصاب الرئيس في الطريق قبل أن يصل إلى مجتمع الحي، قبل أن يرجع البلد وهم في الطريق بعد ما غنموا مثلا، يصيب منها إيه اللي في الدم يغدو في الطريق يعني. يقول: والفضول ما صدر من القسمة مما لا تصح قسمته على عدد الغزاة كالبعير والفرس ونحوهما، لك المرباع منها والصفايا وحكمك والنصيفة والفضول. فهذه كانت الدولة عنده. فالمقصود على هذا كي لا يكون دولة، يعني كي لا يعمل فيه كما كان يعمل في الجاهلية. فجعل الله هذا لرسوله صلى الله عليه وسلم يقسمه في المواضع التي أمر بها ليس فيها خمس، فإذا جاء خمس وقع بين المسلمين جميعا. والحقيقة من الشيخ عطية سالم حفظ الله أو رحمه الله تعالى رحمة واسعة عقل هنا بحثا، لأن الكلمة دي لها ذكريات، أو هذا الجزء من الآية له ذكريات بالذات النهاردة 28 سبتمبر أو الجيلين 29، يعني مرت كم سنة على وفاة عبد الناصر. فيعني هي طبعا لما كان دايما في عهد عبد الناصر كل من يريد ان يتزلف اليه بمدح الاشتراكيه والنظام الاشتراكي، اول ايه كانوا يستعملونها ايه؟ هذه الايه في تسويف المسلك الاشتراكي كي لا يكون دوله بين اغنياء منكم. فكانوا يتنقصون اشياء من الاسلام واضح، ويعني يجعلون منها عباءه تتغطى بها الاشتراكيه، واضح. فالشاهد يعني من الكلام ان اذا هذه المبادئ هي مبادئ الاسلام، يعني الاسلام يعني في بعض الناس يقولوا ايه ابو ذر اول شيوعي في الاسلام، هو كان في شيوعي ايام ابو ذر تنسب من لمين، يعني هو مسلم. وكذلك غير الاسلام اولا، ثم اذا فرعت هذه المذاهب فكيف تنسب الاسلام الى مذهب ملحد يعني ظهر بعد نزول القران مثلا بهذه القرون الطويله. فهذا بعيدا بعض الناس يعني يحاولون ان يمسكوا هذه المذاهب بالاسلام كنوع من الانهزامية، أو ربما أكره بعضهم على يعني ذلك في وقت من الأوقات، حتى أقول الكتاب إيه؟ اشتراكية الإسلام. الشاعر الثاني يقول لهم: الاشتراكيون أنت إمامهم لولا دعاوى القوم والغلواء. إمام الاشتراكيين هو إمام المسلمين عليه الصلاة والسلام، أما الاشتراكية فهذا مذهب طارئ كيف تنسبوا إليه. فيعني لا نقيل في الحقيقة أنه هنا عقد بحثا في الرد على هؤلاء الناس يعني طويلا إلى حد ما، ورد فيه على من كانوا يستدلون بهذا الكلام في هذا الجزء من الآية على إباحة العدوان على أموال الناس بالغصب والمصادرة ونحو ذلك. وهذا طبعا معروف من شؤم من عهد عبد الناصر الله المستعان يعني. فكان هناك محاربة من الجهة الخاصة، هناك ما سموه بالإصلاح الزراعي غير ذلك من ظلمه وعدواني على ملكية الناس. فكان هنا الشيخ عقد بحثا طويلا في الحديث على بيان أن الملكية الفردية محترمة في الإسلام، وما دام الإنسان يؤدي زكاة ماله وجعل هذا المال من حلال فلا يجوز أن يعني ينتزع منه قهرا وغصبا. أي نعم. وأيضا أشار إلى أن الشيخ التنقيطي رحمه الله تعالى ناقش هذه المسألة أيضا في تفسير قوله تعالى نحن ختمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ردا على هؤلاء الإسرائيليين، وكذلك قوله تعالى والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. أي نعم. لا بأس من يعني الاختصار على هذا الجزء الأخير فقط. يقول الشيخ التنقيطي رحمه الله دلت هذه الآية الكريمة المذكورة هنا كقوله تعالى نحن ختمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، وقوله تعالى والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، ونحو ذلك من الآيات على أن تفاوت الناس في الأرزاق والحظوظ سنة من سنن الله السماوية الكونية القدرية. وطبعا يعني الكلام ده الآن ما أصبح يعني كلامنا الآن في هذا الموضوع ما أصبح يعني له فعالية كبيرة ليه؟ لأن أصل الزمن والأيام يعني فضحت الثنائية وبيّنت إفلاسها وأنها مذهب يعني من أشد المذاهب عداوة للتراحم الإنساني، فهي كانت إيه؟ توزع الفقر بالتساوي. لكن الإشتراكية تفترض أن الرأسمالية تفترض بعضهم أغنياء وبعضهم فقراء، وإن كان أيضا لها عورتها وجرائمها واستعبادها للناس. والإسلام بلا شك يعني هو المنهج الوسط والمنهج العدل. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فتفاوت الناس في الأرزاق والحظوظ سنة من سنن الله السماوية الكونية القدرية، لا يستطيع أحد من أهل الأرض البتة تبديلها ولا تحويلها لوجه من الوجوه. يقول تعالى قل فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. وبذلك تحقق أن ما يتضرع به الآن الملاحدة، ده كان وقت الشيخ رحمه الله كده يرد على السؤال، ما يتضرع به الآن الملاحدة المنكرون لوجود الله ولجميع النبوات والرسائل السماوية إلى ابتزاز ثروات الناس ونزع ملكهم الخاص عن أملاكهم بدعوى المساواة بين الناس في معايشهم، أمر باطل لا يمكن بحال من الأحوال، مع أنهم لا يقصدون ذلك الذي يزعمون، وإنما يقصدون استئثارهم بأملاك جميع الناس ليعموا بها ويتصرفوا فيها كيف شاءوا تحت فشار كثيف من أنواع الكذب والغرور والخداع، كما يتحقق كل عاقل مطلع على سيرتهم وأحوالهم مع المجتمع في بلادهم. فالسنة القليلة الحاكمة ومن ينضم إليهم هم المتمتعون بجميع خيرات البلاد، وغيرهم من عامة الشعب محرومون من كل خير مظلومون في كل شيء حتى ما كتبوه بأيديهم يعلكون بالبطاقة كما تعلك البغال والحمير. وقد علم الله جل وعلا في سابق علمه أنه يأتي ناس يغتصبون أموال الناس بدعوى أن هذا فقير وهذا غني، وقد نهى جل وعلا عن اتباع الهوى بتلك الدعوة وأوعد من لم ينته عن ذلك، فقال تعالى إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلوا أو تعلوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا، وهذا وعيد سعيد شديد لمن فعل ذلك. ثم يقول الشيخ عطية السلام والحق أن الأرزاق قسمة الخلاق، فهو أرأف بالعباد من أنفسهم وليس في خزائنه من نقص، ولكنها الحكمة لمصلحة عباده. وفي الحديث القدسي المروي إن من عبادي لمن يصلح له الفقر ولو أغنيته لفسد حاله، وإن من عبادي لمن يصلح له الغنى ولو أفقرته لفسد حاله، وإن كان الشيخ لم يخرجه في الحديث. فهو سبحانه يعطي بقدر ولا يمسك عن خطر، لكن مراعاة لما يصلح العباد، فالإنسان لا يدري ما الذي يصلحه. وقوله تعالى نحن ختمنا، هذا الضمير للتعظيم والتفخيم. فمن الذي ختم؟ الله. نحن ختمنا بينهم، فلا مجال لتدخل المخلوق ولا مكان لغير الله تعالى في ذلك. والقسمة إذا كانت من الله تعالى فلا تقوى قوة في الأرض على إبطالها، ثم إن واقع الحياة يؤيد ذلك بل يتوقف عليه، كما قال تعالى ورفعنا، نحن ختمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. وهؤلاء المعتدون على أموال الناس يعترفون بذلك ويقدون نظام الطبقات عمال وغير عمال إلى آخره. على أي الأحوال يقول الشيخ لا دليل في سورة الحشر وهي قوله تعالى كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم ولا حق لهم فيما فعلوا في أموال الناس بهذا المبدأ الباطل والله تعالى أعلم. يقول الله تبارك وتعالى كي لا يكون ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. قال السيوطي في الإكليل استدل بالآية على أن الفيئة ما أخذ من الكفار بلا قتال وإيجاف خيل وركاب ومنه ما جلوا عنه خوفا. يعني لما الكفار رأوا جيوش المسلمين تفروا وتركوا الناس هذا أيضا يدخل في الإيه في الفيئة. والغنيمة ما أخذ منهم بقتال كما قال تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء إلى آخره خلافا لمن زعم أنهما بمعنى واحد أو فرق بينهما بغير ذلك الفرق. وكأن الذي زعم أنهما بمعنى واحد رأى أن مجمل هذه الآية بينته آية الأمثال حتى زعم قتادة أن هذه منسوخة بتلك. قال فيما رواه عنه ابن جرير كان الفيء في هؤلاء ثم نسخ ذلك في سورة الأمثال فقال واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسة وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وجعل الخمس لمن كان له الفيء في سورة الحشر وكانت الغنيمة تقسم خمسة أخماس إلى آخره. طبعا يعني باختصار شديد كده قول قتادة ده أسهل رد عليه يعني هو بيقول إن إن سورة الأمثال نسخت ما جاء في سورة الحشر. أحسن يعني سورة الأمثال في موقعة بدر وهذه في غزوة بني النضير فلا يعقل أبدا أن المتقدم ينسخ إليه المتأخر إن الناس لابد أن يأتي بعد المنسوخ بفترة تراخي زمنية. نعم قال الزمخشري الأجود أن يكون قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه عاما في كل ما آتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهى عنه وأمر الفيء داخل في عمومه. وفي الإكليل يؤخذ من هذه الآية وما آتاكم الرسول فخذوه في وجوب امتثال أوامره ونواهيه صلى الله عليه وسلم. وقال العلماء وكل ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم يصح أن يقال إنه في القرآن أخذا من هذه الآية أخذا من هذه الآية. يعني أي حكم شرعي ثبت عن الرسول عليه السلام يصح لك أن تقول لمن جحده كما يقولون أن هذا الحديث وهذه السنة ولا تلزمنا فنقول لا ده في القرآن. فإذا قال أين في القرآن قل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا يعني كأنها طريقة من إلزام المعاند الذي يجحد السنة. وإن كان التقنين علق على هذا فقال وهذا الأخير من غلو الأثريين والإغراق في الاستنباط من غلو الأثريين والإغراق في الاستنباط. لا هذا الكلام يعني فيه نظر باعتبار أن هذا كما سنبين في هذا الآن يعني إن شاء الله أنه حصل من بعض الصحابة الاستدلال بعموم الآية في أي حق شرعي وهي غالبا ما تكون في عند إرادة إلزام الشخص الذي يلحق السنة أو يرد يعني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نعلم أن يعني السنة وحي تماما كالقرآن الكريم. فنختصر الآن في ختام يعني هذا الدرس بأن نذكر عن السلف من يعني استغل هذا الاستدلال. فكل القرطبي رحمه الله تعالى قال عبد الرحمن بن زيد لقي ابن مسعود رضي الله عنه رجلا محرما وعليه ثيابه فقال له انزع عنك هذا انزع عنك هذا. فقال الرجل أتقرأ علي بهذا آية من كتاب الله تعالى يعني هات لي آية زي يقول كثير من الجهلة في هذا الزمان حينما تبلغه بحق شرعي يقول لك هات لي آية أنا ما قلت من القرآن السنة دي شيء مشكوك فيه. هذا كلما أوغل في الجهل كلما يعني احتج بهذه الحجة الغريبة. وطبعا معلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم تنبأ بهؤلاء الضالين فقال ألا هنعك رجل سمعان متكئ على أريكته يأتيه الأمر من بعد فيقول إيه بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال حللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرمه الله. وقال عليه السلام: ألا إني أوتيت الكتابة ومثله معه السنة. واضح؟ يعني هذه ما يقولها إلا الزنادقة مثل هذا الكلام الخطير، وهو محاولة إلغاء السنة، وخاصة في زمن الغربة الآن الناس تدخل عليها كثير من الأحكام، يعني بعض الأحكام يحس أنها ثقيلة عليها، فهو بيجد له مخرج بيتكئ عليه سماعة، يعني يتكئ عليها إن السنة لا السنة دي دوشة ومتعسين لمين عشان الرئيس، وأنت من أنت حتى يعني هل هذا إليك أنت؟ هذا الطيارفة والمخصصين في علم الحديث هم الذين لا تستمع عليهم الحديث إنما تستمع على الجاهل. واضح؟ تستهد يعني حتى لأن نكرر الكلام الذي قلناه من قبل التفصيل في موضوع عن حجية السنة لأن أغلط عليكم، يعني يتوب الاستدلال بهذه الآية على عمومية في أي حكم شرعي، خاصة مع هؤلاء المعاندين نلزمهم أن تقولون إنكم قرآنيون، فالقرآن دلنا على حجية السنة ولا دلنا إلى التزام أحكامها. هذا الرجل محرم ويلبس ثيابه وهو محرم، فقال له ابن مسعود: انزع عنك هذا. فقال: أتقرأ علي بهذا آية من كتاب الله ويتحداه؟ يعني أنا ما أخذ إلا القرآن. فقال له ابن مسعود: نعم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فقال عبد الله بن محمد بن هارون الفريابي: سمعت الشافعي رضي الله عنه يقول: سألوني عما شئتم أخبركم من كتاب الله تعالى وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. قال: فقلت له: ما تقول أصلحك الله في المحرم يقتل الزنبور؟ قال: فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وحدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير عن ربيعة بن حراث عن حذيفة بن يمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. حدثنا سفيان بن عيينة عن مصعب بن كلام عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أمر بقتل الزنبور. انظر إلى الجواب، ذلك القرطبي يعلق ويقول: وهذا جواب في نهاية الحسنة، أفتى بجواب قتل الزنبور في الإحرام، وبين أنه يقتدي فيه بعمر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاقتداء بعمر، وأن الله سبحانه وتعالى أمر بقبول ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، فجواز قتله مستنبط من الكتاب والسنة، مثل استدل عليه لكن مستنبط من الكتاب والسنة. وقد مضى هذا المعنى من قول عكرمة حين سئل عن أمهات الأولاد فقال: هن أحرار، في سورة النساء في قوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وفي صحيح مسلم وغيره عن علقمة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا المسعود كان يروي الحديث: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمقات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، فجاءت فقالت: بلغني أنك لعنت كيف وكيف. فقال: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. يعني هو إيه؟ بيستفزها. قال: وهو في كتاب الله. فقالت: لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول، فما وجدت فيه ما تقول. كان الحقيقة خطر بذهني يعني كلام امرأة طبعا خطوة حالة من هذه من المعاصرات، كانت تناقش بعض الأخوات في موضوع الحجاب وتريد أن تمنع يعني إحدى الأخوات والزملاء من دخول المدرسة بسبب الحجاب. قالت لها يعني ده في القرآن الكريم، قالت لها: أنا قريت القرآن فتجلد يعني فلت عليها الآيات من سورة النور وسورة الأحزاب. قالت: أنا قرأت القرآن من أول أخو 30 مرة ما شفتش فيه الآيات دي، ما شفتش الكلام ده. وبعدين قالت لها: سورة فين الكلام ده؟ سورة الأحزاب. قالت: أحزاب تكذبي؟ في حاجة اسمها سورة الأحزاب؟ بقى النبي ينهى عن التحزب وأنتم تدعون أن القرآن في سورة اسمها سورة الأحزاب؟ الله المستعان. اما هذه المرأة فالحمد لله يعني سلمت لما قاله ابن مسعود ومن فقال لها: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. فقالت: لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول.